بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعيم الحسي الذي وفره الله لعباده الصالحين في الجنة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نماذج مختلفة من نعيم الجنة، ونواصل ما ذكره في هذا الجانب وكيف عرض هذه الأمور من خلال القرآن الكريم. هو يذكر سر الحصول على يسر الحصول على هذا النعيم، بدأ أن ذكر أصناف النعيم المختلفة، يذكر يسر الحصول على كل هذا النعيم، يعني ثمن زهيد، ثمن بسيط مقارنة بما يتعب عليه الإنسان في الدنيا من أجل نعيم محدود ومن أجل نعيم فان في الآخرة، لا، نعيم دائم ومقيم ومع ذلك ثمنه بسيط ومحدود. يقول: عندما تكون متنقلا في عالم الجنة تتمشى وتذهب للراحة، يعني الراحة النفسية، وإلا ليس هناك أي صعوبة ولا تعب أبدا في الجنة، تذهب للتنعم، فأمامك في هذا العالم هذه الأنهار من اللبن، من الماء، من العسل المصفى، يعني الجنة يسيرة بسيطة، يعني الحياة فيها ليس فيها تعب، لهم فيها من كل الثمرات على مستوى الثمرات، يتوفر كل الثمرات، كل شيء متوفر في الجنة، فهو عالم يتوفر فيه كل ما يحتاجه الإنسان وكل ما يرغب فيه الإنسان من الطعام والشراب وسائر النعيم. إذن هذه الله تعالى يذكرها لنا حتى يبين لنا ويوجه ويربينا، يعني على هذا طبعا الغرض من ذكر النعيم كله تربية والاستقامة والمقارنة بين ما نعيشه وما ننعم به في الدنيا وبين أن ذلك النعيم المقيم، حتى لا نخلد إلى نعيم الدنيا ونبيع بسببه حقائقنا ونبيع بسببه ديننا. فلا، الله تعالى يقول لنا هناك العوض، هناك العوض في الآخرة لكل ما فقدتموه بسبب حرصكم على دينكم وحرصكم على تحقيق التقوى. ثم ذكر ما وفره الله تعالى في الجنة من أصناف النعيم التي تشتهيها كل النفوس الطيبة، فقال: يقول الله جل شأنه: كذلك هذه الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهو عالم يتوفر فيه كل النعيم، كل ما تشتهيه الأنفس، كل ما تطلبه يتوفر لك، هذا لا يوجد في الدنيا لأي أحد أبدا، مهما كان لا يمكنه أن يوفر لك كل ما تريد في الدنيا. لو كنت ملكا أو أميرا أو ثريا وتاجرا، لا يمكن أن يتوفر لك كل ما تتمناه، كل ما ترغب به ومن دون منغصات. لا، هناك في الجنة يتوفر كل ما ترغب به وكل ما تشتهيه وبدون أي منغصات أبدا. هذا على المستوى الإجمالي عن ساعة الجنة، عن ساعة النعيم الذي يتوفر فيه كل ما ترغب به، كل ما تطلبه بشكل واسع جدا، لا تحتاج إلى كد ولا إلى عناء ولا إلى تعب أبدا. وهكذا تحدث حديثا مفصلا عن نعيم الجنة الحسي بحسب ما ورد في سورة الرحمن، فقال عند حديثه عن قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: يتحدث عما أعد الله له في الجنة في الآخرة، عما أعد الله للمؤمنين الخائفين المتقين في الآخرة. هناك عالم الجنة عالم متسع جدا، الله جل شأنه قال عن سعة الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سعة هائلة، سعة مدهشة، مسافات ومساحات كبيرة، عالم في غاية الاتساع، عرضها السماوات والأرض، مثل عالمنا هذا في عرضها، مثل السماوات، سعة كبيرة، يعني أكبر من أن نتصورها. ثم ذكر خلو الجنة من أي مساحة لا تتوفر فيها صفة الجنة، يعني في الدنيا هنا نجد مساحات أحيانا كثيرة، صحاري ربما لا لا لا لا يمكن الاستفادة منها، قال: لا، الجنة كلها جنة، مع هذه السعة الهائلة كلها جنان. قال: عالم الجنة بكله هي كاسمها جنة، لا توجد فيها مساحات مثلا كبيرة كما في الدنيا مساحات صحراوية أو جبال صخرية أو أماكن ليس فيها نباتات ولا أشجار. عالم الجنة عالم مختلف، مع سعتها الهائلة والمدهشة والمذهلة كلها مغطاة بالنباتات والأنهار، عالم كله ليس فيه ولا مساحة واحدة تقول عنها مساحة صحراوية أو مساحة جافة أو مساحة لا يمكن أن تهنأ بالنظر إليها أو الحياة فيها. ثم ذكر سعتها مقارنة بسكانها فقال: فذلك العالم المتسع جدا سكانه قليل، لأن الأغلبية كما ورد في القرآن الكريم متجهة إلى جهنم والعياذ بالله. أغلبية البشر، هذا أمر مخيف وأمر مؤسف وأمر رهيب مقلق، يقلق الإنسان أن يكون من تلك الأغلبية الساحقة التي تتجه إلى جهنم. هناك الازدحام في جهنم، الكثافة السكانية في جهنم. الله تعالى يقول: لأملأن جهنم، يقول الله تعالى عندما حذر إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أما في الجنة فسعة هائلة، عالم في غاية الاتساع وقلة من السكان. ثم ذكر الساعة ملك أهل الجنة فقال: داخل هذا العالم العجيب المتسع يعطي الله لكل من سكان هذه الجنة، لكل من أصحاب الجنة جنات خاصة به. هناك عالم الجنة بكله، فيه الفواكه، فيه الأنهار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن عالم الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا وصفها العام، الوصف العام لعالم الجنة، فيها من كل الثمرات حتى فيما هو خارج إطار جناتك. هناك الجنة الخاصة بكل إنسان وهناك الجنان العامة. يقول: داخل هذه الجنة، داخل ذلك العالم المتسع، المنتزهات، الأماكن العامة، فيها من الثمرات بمختلف أنواعها، وفيها هذه الأنهار العجيبة، أنهار من ماء غير آسن، ماء نقي لم يتغير طعمه، لا طعمه، ليس فيه أي شوائب، في غاية النقاء والنظافة والعذوبة، مستساغ غير آسن، لا يتغير أبدا، لا في طعمه ولا في لونه ولا في مذاقه ولا في رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار ليس متدفق بشكل أنهار، لبن متدفق بشكل أنهار بيضاء في عالم الجنة. وأنت تنتقل، يعني الإنسان يتحرك وأنت تذهب للتنزه والتجول في أنحائها، فتجد أمامك أنهار اللبن وتشرب منها، وفي جو ليس ساخنا ليس حارا، تقول: لبن حار، لا، على أرقى مستوى في مذاقه، لا يتغير أبدا في طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين بشكل أنهار في عالم الجنة، وأنهار من عسل مصفى، حتى العسل أنهار متدفقة. فعندما تتجول، عندما تتنزه، عندما تتنقل في أنحائها للتفرج والراحة والابتهاج بمناظرها الجميلة والخلابة، أمامك المأكولات من ثمارها، من مختلف ثمارها، وأمامك هذه الأنهار التي فيها مختلف الأشربة، وهكذا، وغير ذلك كثير كثير، كم في القرآن الكريم. طبعا هذه نماذج فقط، الله تعالى يعرضها لنا لأننا نعرف هذه الأمور. وهناك الله تعالى يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أشياء زائدة، مفاجآت كثيرة لا نهائية، يعني في الجنة أشياء دائما جديدة، هناك تجدد يعني في النعم، حتى يعني هذه لأنها كلها من فضل الله تعالى. الله تعالى هو الخلاق البديع الشكور، ولذلك يوفر لأهل الجنة في كل حين ما يزيدهم تمتعا بها وتلذذا بما فيها. ثم ذكر أنواع الجنان وتفاوت نعيمها بحسب مراتب أصحابها وبحسب ما ورد في سورة الرحمن فقال: لكن هناك ما يخصك أيضا، أربع جنات. يأتي الوصف أولا الجنتين منها، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله تعالى في هذه الآية الكريمة يذكر يعني فيها قولان للمفسرين ذكرهما السيد عبد الملك. الأول هو أن هناك جنتان لمن خاف مقام ربه، وهناك جنتان دونهما لمراتب دونها. وهناك من يقول بأن كليهما، يعني للمؤمن في لمن خاف مقام ربه أربع جنان. الله تعالى وصف الجنتين الأوليين ثم وصف الجنتين الأخريين. يقول وطبعا كلاهما، يعني كلاهما ربما يكون، لأن المعنى أن الجنة فيها مراتب مختلفة، وكذلك الله تعالى يذكر النعم المختلفة. ولذلك قد يكون مراد هنا هو ما ذكره هنا سيد الملك من أن الذي يخاف مقام ربه له جنتان في ناحية وجنتان في ناحية أخرى، وبالتالي المجموع أربع جنان. يقول نعمه سبحانه وتعالى: عندما أنعم عليك في هذه الحياة الأولى، إذا شكرت الله عليها تصل بك إلى نعمة عظيمة جدا في عالم الآخرة. ثم ذكر الجنتين الأوليين التي ثم ذكر الجنتين اللتين ورد وصفهما في قوله تعالى: ذوات أفنان. فقال: هاتان الجنتان فيهما مختلف أصناف الفواكه والأشجار، كل جنة منهما جنة واسعة جدا، مزرعة واسعة إلى درجة أنها تتسع لكل أصناف الفواكه ولكل أصناف الأشجار، من كل فاكهة تتوفر فيها، كل الأشجار تتوفر فيها. يعني هذه الجنتين فيهما من كل أصناف الأشجار، أشجار فيها مورقة مونقة لم تكن على حال قد أثر عليها العطش أو مناخ أو جو فتتساقط أوراقها وتصبح أشجارا بدون أوراق، أو أن فيها أصناف محدودة، لا، قال: هي في نفسها كأشجار مورقة مزهرة مثمرة مونقة خضراء يانعة، ليست يعني دائما أوراقها قائمة، ليست قليلة في أصنافها من الفواكه والأشجار. قال: وأيضا ذوات أفنان أيضا مرتبة ترتيبا بديعا بجمال فائق، مثل ما نرى في الدنيا البساتين يعني كيف تكون مزينة ومزخرفة وإلى آخره، وترتيب إلهي فريد، ولكن هذا بالترتيب إلهي وليس بذلك الترتيب البشري. قال: ليست بشكل غابة أو مزرعة مزروعة بشكل عشوائي، إنما هي مرتبة بشكل جمالي وفني بديع، جميل مبهر منوع، وبشكل فني راق جدا ومبهج وبديع، مثل ما نرى في الدنيا مثل الفراشات، نرى الطاووس، نرى أشكال جميلة جدا. فالله تعالى الذي صمم ذلك الريش فهو كذلك يصمم كل شيء ويبدع في كل شيء. ثم قرب ذلك بما نراه في الدنيا من الحدائق، طبعا هناك دراسات في هذا الأمر، الجمال يعني حتى الثلج نتف الثلج فيها جميلة جدا، الكروموزومات جميلة جميلة جدا، أشياء كثيرة جدا جميلة جدا. فلذلك طبعا ما نراه في الدنيا في الغابات بشكل بكونها ليست منظمة، لأن هذا الدنيا هكذا، لكن لو شاء الله تعالى لجعل الحدائق تنبت بالصيغة التي تكون مرتبة بشكل جميل ومن غير حاجة إلى بستان، وهي كذلك في الآخرة. ثم قرب ذلك بما نراه من الدنيا في الدنيا من الحدائق، فقال: الآن في عالم الدنيا بعض الحدائق تحتاج إلى خبراء ومختصين لتجديبها وتنظيمها وترتيبها وترتيب نسق الزراعة فيها وتوزيع الأشجار بشكل معين وقصها وتنظيمها بشكل معين، أما ذلك الترتيب في الآخر في الجنة فهو ترتيب الله سبحانه وتعالى الكريم بديع السماوات والأرض المتقن جل شأنه أحكم الحاكمين على أرقى مستوى في تنظيمها وتهذيبها وتوزيعها. ثم تحدث عن قوله تعالى في وصف تينك الجنتين: فيهما عينان تجريان. فقال: في كل من تلك الجنتين التي جعلها الله تعالى لمن خاف مقام ربه، في كل من تلك الجنتين المياه متوفرة جدا، لن تحتاج إلى مضخة، عينان تجريان. في الدنيا إذا اقتنيت مزرعة عليك أن تحل مشكلة المياه، وأنت بحاجة إلى مضخة، وقد تحتاج للاشتراك مع آخرين في مضخة معينة وتحصل على حصة من الماء، وتحتاج إلى عناء ومتطلبات واحتياجات وبرنامج طويل عريض. أما هناك فالماء متوفر ويجري على وجه تلك الجنة، ووفرته ووفر بكثرة مع منظره البديع الجميل، الأشجار الفواكه المثمرة المورقة المونقة الجميلة الرائعة، والمياه تجري بشكل مستمر ومتدفق من تحتها، منظر رائع وبهيج وجميل جدا. طبعا هذه المناظر دعانا الله تعالى إليها في القرآن الكريم وصورها لنا ودعانا إلى تذكرها، وسيد عبد الملك في هذه المجالس يحدث ويرغب فيها، وهذا هو دور المؤمن. عندما نعرض الاستقامة للناس نعرض معها الثمن الذي وفره الله للاستقامة، لا نعرضها بشكل جاف مثل ما تعرض القوانين، لا، نعرضها ونعرض معها ثمنها مثل ما يفعل القرآن الكريم عندما يدعونا للأعمال الصالحة ويبين لنا الجزاء العظيم الذي أعده الله لعباده الصالحين فيها. والحمد لله رب العالمين.